يشعر الرجل انه هيبدا عليه التزامات او تكاليف او كذا، يترك المراه يعني تكابد هي مشقه هؤلاء الاولاد بدون ان يكون عليه اي التزام، ولا حتى يعني ينسبهم اليه اذا شاء، يعني الا ينسب الاولاد اليه ولا ويتبرا يعني من هؤلاء الاولاد وكذا. فنكاح الخدم والخدمه هذا جاي من ايه؟ من الاستثار، يعني لانه نكاح يعني سر او كذا، يكون له امراه يعني يعاشرها وكذا في السر يعني، وليس نكاحا معلما يعني بين الناس. سبحان الله، اي سبحان الله، هي نفس الطريقه يعني. طبعا لان في نوع ثاني كما سياتي، يعني طبعا المتخذات الاخدام هذه يكون يعني الرجل واحد له ايه مثلا صديقه واحده من النساء، يعني خلاص هذه المراه لا تعاشر الا هذا الرجل ولكن بدون زواج، بخلاف طبعا انواع اخرى ستاتي اللي هي صاحبات الرايات، اللي هي يعني زي بيوت الدعاره يعني اكرمكم الله او كذا، تكون مراه يعني تضع رايه على بيتها، يعني يكون معروف ان هذا بيت يعني امراه يعني زانيه او كذا، ويكون بالاجر وكذا، ومن شاء يزني بها. فهذه يعني ما تكون مخصصه يعني لرجل بعينه، لكن هو ذوات الاخدام هذه اللي هي يعني امراه مع رجل وكذا ولكن بدون زواج. قال: ومنها نكاح البدل، من انواع النكاح في الجاهليه نكاح البدل، وهو ان يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امراتك وانزل لك عن امراتي وازيدك، يعني هنحصل تبادل زوجات والعياذ بالله تعالى. سبحان الله، ايضا يعني يقال ان هذا موجود ايضا في هذه المجتمعات الغربيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا سواء تبادل يعني نهائي او تبادل مؤقت، يعني مؤقت مثلا تبادل زوجات لمده مثلا يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا كذا، او تبادل يعني نهائي خلاص يحصل هذا يعطي امراته لهذا وهذا لهذا وكذا، وقد يكون احد الطرفين يعوض الاخر، يعني لو احدى المرأتين يعني فيها ميزات مثلا عن الاخرى، زي كانوا بيبدلوا يعني السياره بسياره ولا السلعه بيدفع الفرق يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا طبعا يعني اهانه للمراه يعني وامتهان لها. جاء الاسلام يعني بتكريم المراه يعني وصيانتها عنها. قال: وذكرت عائشه رضي الله عنها غير هذين النوعين، ذكرت انواعا اخرى، فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهليه على اربعه انحاء. النكاح في الجاهليه كان على اربعه انحاء، يعني اربعه انواع او اقسام او كذا. يعني اولها نكاح الناس اليوم. النوع الاول هو النوع الوحيد الذي اقره الاسلام، هو نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم ينكحها. يخطب ايه؟ بكسر الطاء يعني. طبعا يخطب هذا من الخطبه اللي هو على المنبر يعني، ويخطب بالكسر اللي هو من الخطبه اللي هي الزواج. فهذا النوع الاول، وهذا النوع الذي اقره الاسلام. كان النوع الذي اقره الاسلام كان موجودا في الجاهليه ايضا، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابطل ما كان ما كان باطلا يعني من امر الجاهليه، لكن اهل الجاهليه كان عندهم بقايا من شرائع الانبياء السابقين ومن شريعه ابراهيم عليه السلام وكذا، فكان عندهم بقايا من الحق وبقايا من الاخلاق الكريمه وبقايا من بعض العادات السليمه، فما كان عندهم من خير الاسلام ابقاه يعني ولم يغيره، وما كان عندهم من باطل بدله الاسلام، فكان عندهم انواع من النكاح. هذا النوع الوحيد يعني هو النوع الصحيح الذي ابقاه الاسلام وابطل الانواع الاخرى. طيب من الانواع الثلاثه الاخرى المخالفه للاسلام، تقول عائشه رضي الله عنها: ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من طمسها، اذا طهرت من الحيض يعني، ارسلي الى فلان فاستبضعي منه. يكون واحد من الزعماء مثلا او المشهورين بالكرم ولا الشجاعه ولا الرئاسه يعني او كذا، فالضعفاء كده وعامه الناس يرسل امراته الى هذا الزعيم او هذا الرجل المشهور حتى يعني يعاشرها والعياذ بالله لتحمل منه. يقول يعني حتى تاتي بولد نجيب، يعني ياخذ الصفات الوراثيه يعني لذلك الرجل هو الزعيم المشهور مثلا بالكرم ولا الشهامه ولا الشجاعه ولا كده. قال ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، يعني هو يرسلها ايه تكون لسه طاهرة من الحيض يعني، قبل ان يعشرها زوجها يرسلها ايه لهذا الثاني هذا تحمل منه، وبعدين يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها. فاذا تبين اصابها اذا حملها، بعد ما يتبين حملها يعني لا مانع من زوجها ايه يعشرها يعني وهي حامل. وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، كانوا يفعلون هذا رغبة أن ينشأ الولد نجيبا. ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. سبحان الله، رب هذه الصورة الآن يعني عندهم أكرمكم الله ما يسمى ببنوك المني هذا، أو يوجد يعني هنا في أمريكا وأوروبا ما يسمى بنوك المني أو كذا، يحتفظون يعني بنطف مثلا من رجال شتى وكذا، والمرأة مثلا لك تريد أن تحمل ممكن تروح تأخذ مثلا يعني نطفة رجل وكذا، يكون معهم زي ألبوم يعني في بقى صور هذا الرجل ومواصفاته وطوله وعرضه ولونه وهكذا ومش عارف يعني معلومات عنه، وتختار هي يعني مثلا رجلا معينا مثلا كده وتاخذ نطفة منه اللي تحمل، ممكن تكون متزوجة او تكون غير متزوجة او كده، المهم نفس المبدأ يعني انها عشان تجيب يعني اولاد نجباء يعني، او لهم مثلا مواصفات معينه مثلا مرغوبه او كذا عند هذه المراه او كذا، ف يعني شيء مشابه يعني لطريقه الجاهليه، بس يعني متطور متطور ما حول ولا قوه. فهذا كان يسمى نكاح الاستبضاع، يسمى نكاح الاستبضاع. قالت ام عائشه رضي الله عنها: ونكاح اخر يجتمع الرهط، والرهط اللي هو ما دون العشرة يعني تسعة أو أقل يعني من اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى تسعة على المرأة، يعني زي تكون مرأة واحدة ولها يعني زوجان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لغاية تسعة، يعني يكون امرأة واحدة وتعيش مع تسعة رجال أو سبعة رجال أو كذا، فيدخلون يعني يدخلون بها ويجامعونها ويعاشرونها، كلهم يصيبها، يكون يعني امرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة يعاشرها يعني عدد من الرجال لغاية تسعة يعني. فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال، هي خلاص المرأة دي معروفة ان هي الرجال الذين يعاشرونها هم مثلا هؤلاء التسعة ولا الخمسة ولا الستة ولا كذا، فعندما تضع حملها ويمر يعني عدة ليالي على الولادة، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، يعني أعراف الجاهلية أو ما ترسل إليهم لابد وأن يحضروا حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. فكان هذا من أعراف الجاهلية، هي تختار كده على كيفها، تجيب المجموعة كلها وتقول لهم أنت عارفين يعني الموضوع وكذا، هذا الولد هو ابن فلان، وتنسبه إلى واحد منهم وخلاص حسب يعني أعرافه ما يستطيع أن يمتنع منه أو يتبرأ منه، ويصبح هذا الولد ابن هذا الشيء. يوجد هنا أيضا سبحان الله يوجد كده عندهم المرأة الواحدة لأكثر من أكثر من لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم في دي ان ايه الان يقدر يعني يقدر يتهرب يعني الموضوع كذا، ما فيش كذا لا حول ولا قوة. نعم هو اساسا اللي هو الدي ان ايه هذا يعني ما اهتموا يعني به وكذا الا نتيجة يعني اشتباه الامر، وان المرأة الواحدة يكون عندها يعني اكثر من شخص يعاشرها، وبالتالي ياتي المولود ومش عارفه تبع اي واحد منهم وكذا، يعني اهتمامهم بهذا الامر وكذا بسبب يعني انتشار الفواحش ووجود يعني اكثر من رجل يعاشر المراه الواحده، بحيث يعني يشتبه يعني الطفل ولا يدرى ابوه ويحتاجون الى مزيد. قالت: ونكاح رابع. نعم تفضل. سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قالت: ونكاح رابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا،